بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل لنا ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا إخوة، يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هذه الآية يا إخوة من الآيات الدالة على فضل الاستقامة وبيان حكمها، لأن الاستقامة على المنهج الذي أراده الله عز وجل لها شأن عظيم، ولهذا وردت الآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام تبين أحكام هذه الاستقامة وما يترتب عليها من الفوائد العظيمة والثمرات الجسيمة. فاسمعوا يا إخوة، هذه الآية نقف معها وقفات. من هذه الوقفات قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله. هل يكفي أن يقول الإنسان ربي الله ويكون ذلك من الأتقياء، يكون ذلك من المتقين من المؤمنين بمجرد هذه الكلمة؟ الجواب لا، لا بد أن يصحب هذا القول العمل، لا بد أن يصحب هذا القول العمل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. استقاموا على ماذا؟ استقاموا على المنهج الذي أراده الله عز وجل والموصل إلى رضوانه جل وعلا. طيب، إذن قول الإنسان ربي الله لا ينفعه. قالت العلماء: لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، يعني من تمسك بها فقد نجا. لا إله إلا الله، ومعنى لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى قولنا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لأن المعبودات يا إخوة كثير، المعبودات كثير، لكن المعبود بحق من هو؟ من هو المعبود بحق؟ هو الله جل وعلا. لا معبود بحق إلا الله، وتلك هي العروة الوثقى، من تمسك بها نجا، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. ملة أبينا إبراهيم عليه السلام العروة الوثقى لا إله إلا الله. قالت العلماء: لا تنفع صاحبها إلا بثلاثة أركان. يعني العروة الوثقى هذه لا تفيد من قالها إلا بثلاثة أركان، يعني إذا تضمنت أمورا ثلاثة: قولها باللسان لا إله إلا الله، اعتقادها بالجنان يعني بالقلب، يعني يقولها الإنسان بلسانه معتقدا لمعناها بقلبه وما دلت عليه، يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني الله عز وجل يعتقد الإنسان أن الله جل وعلا هو أن المستحق للعبادة وحده دون من سواه، لا يشارك في العبادة أحد من المخلوقين، وأنه هو الرب الخالق المحيي المميت المدبر المتصرف في كل شيء، وأن له أسماء لا تشبه الأسماء، وأن له صفات لا تشبه الصفات، كما أن له ذات لا تشبه الذوات. وهذه يا إخوة هي أقسام التوحيد الثلاثة. التوحيد كم أقسامه؟ ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهذا النوع من التوحيد يعني توحيد الربوبية الاعتراف بأن الله عز وجل هو الرب، هذا لا ينكره أحد إلا الطائفة من المعاصرين في العصر الحديث الذين يقولون الطبيعة تخلق. أما المتقدمون الذين لهم فطر مستقيمة ويقولون الرب هو الله عز وجل، ومن الذي يحيي ويميت؟ هو الله عز وجل. من المدبر الأمور؟ هو الله عز وجل. من خالق الكون؟ هو الله عز وجل. لكن هل ينفع ذلك وحده؟ لا، الجواب لا ينفع وحده، لأن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعترفون بذلك بتوحيد الربوبية ولا ينكرون هذا الأمر أبدا، لا ينكرون هذا الأمر، ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وفي الآية الأخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وفي الآية الثالثة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يعترفون بأن الله عز وجل هو خالق الكون وهو الرب، لكن لم يدخلهم ذلك في الإسلام. نوع التوحيد الذي وقع فيه الخلاف بين الرسل والأمم توحيد ماذا؟ توحيد العبادة، توحيد الألوهية، لأن الرسل يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الرسل يقولون يا أمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن الأمم يقول لا، فيه إله مع الله، فيه إله مع الله. فوقعت الخصومة بين الرسل والأمم الذين بعثوا إليهم. إذن الذي يدخل في الإيمان ويدخل في الطاعة هو توحيد العبادة، العبادة بالنسبة للعباد لأنهم يعبدون الله عز وجل، وتوحيد الألوهية لأن الله عز وجل هو المعبود وهو المألوه. إذا لا يمكن أن يستفيد الإنسان من إقراره بتوحيد الربوبية إلا إذا أقر بتوحيد الألوهية قولا وعملا، لا يمكن. الله عز وجل يا إخوة يقول في القرآن: ولو أشركوا وش يصير؟ لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني لو أشركوا في العبادة، في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية، لحبط عنهم ما كانوا يعملون، جميع الأعمال خلاص فنش، هباء منثورة، ما تنفع. وقال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا المقصود من؟ المخاطب من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن توحيد العبادة أو توحيد الألوهية هذا هو التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وبين الأمم. أما التوحيد الأول توحيد الربوبية فهذا لا خلاف فيه لكنه لا ينفع. الثالث توحيد الأسماء والصفات، ومراد ذلك أو المقصود بذلك أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. نثبته له جل وعلا، ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، دون تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. كما أثبت الله عز وجل لنفسه نثبت له. لأننا يا إخوة لا نعلم الأحكام الشرعية إلا من طريق الكتاب والسنة، فإذا قرر الكتاب والسنة أمرا من الأمور أو حكما من الأحكام فليس لنا أن نحيد عنه لحظة واحدة ولا قيد أنمله أبدا، لأننا لا يمكن أن نحصل على المعرفة إلا عن طريق الكتاب والسنة. فنثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه، لكن هل تشبه صفات المخلوقين؟ الجواب لا، ليس كمثله شيء، ها، وهو السميع البصير، له أسماء له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، نثبتها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته جل وعلا، لكن الذي نقر به ونعترف به ونؤمن به أن له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين. إذن هذا اعتراف. إذن أنواع التوحيد ثلاثة، فلا تنفع لا إله إلا الله العبد إلا إذا قالها بلسانه قولا ومعتقدا لها بقلبه وعمل بالأركان، عمل بالجوارح. إذن قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أو عمل بالجوارح. كيف؟ يعني أنا الآن أقول لا إله إلا الله وأعتقد ذلك بقلبي لكن لا أصوم، أعوذ بالله، يعني يقولها إنسان لكنه لا يصوم ولا يصلي ولا يزكي ولا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر ولا يحج ولا يعمل شيء من الأعمال، هل تنفعه لا إله إلا الله مع أنه اعتقد ذلك بقلبه؟ فرعون يا إخوة، تعرفون قصة فرعون أليس كذلك؟ فرعون تبع موسى ومن معه من الحواريين، موسى ومن معه من الحواريين خرجوا ليلا خوفا من فرعون وملئه، فخرج فرعون في أثرهم في الليل بعد شروق الشمس، أشرقت الشمس وتراءى الجمعان، قوم موسى وقوم فرعون، قوم فرعون ومعهم فرعون على أثر قوم موسى، والبحر أمام قوم موسى، البحر أمامهم والعدو خلفهم. إذن مشكلة. قال أصحاب موسى، ها وش ماذا قالوا؟ إنا لمدركون. انظروا إلى التوحيد، انظروا إلى إلى إلى إلى التوكل على الله من موسى عليه السلام. موسى كليم الله، موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال ماذا؟ كلا إن معي ربي سيهدين. وحقا والله هداه، والله حقا هداه وحقا أنجاه جل وعلا. ماذا قال الله له؟ الآن العدو وصل إليهم فرعون وجنوده والبحر أمامه، الله ماذا قال؟ قال أوحى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، هكذا يضرب بالعصا، معه عصا يتوكأ عليها موسى، الله قال اضرب بعصاك البحر، بس ما عليك إلا أن تضرب والباقي على رب العالمين. فضرب بالعصا البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني الطود ايش معناه؟ الجبل، الجبل العظيم، من هنا جبل ومن هنا جبل وهو ماء، لكنه صار صلبا، صار صلبا كالجبل. مر، هذه معجزة وليست معجزة، معجزة إلهية. مر موسى ومن معه على الأرض يمشون يابسا، خرجوا من البحر، فرعون أتبعهم بجنوده، يعني ذهب مع الطريق الذي ذهب معه موسى وقومه، فانطبق عليهم البحر، رجع كما كان. فأنجينا موسى ومن معه، والله عز وجل قال ثم أغرقنا الآخرين. الله أغرق فرعون ومن معه. ماذا قال فرعون حينما رأى الغرق وحينما رأى الهلاك؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. موسى قال آمنت، نفعه هذا الإيمان أو لم ينفعه؟ لم ينفعه، لأنه ما كان عاملا، ما كان يعمل، وقالها بلسانه. الله قال الآن وقد عصيت قبله، ثم قال الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كلهم ابتلعهم البحر إلا موسى، إلا فرعون خرج بدنه ميتا ليكون لمن خلفه آية. لماذا؟ لأنه كان يقول أنا ربكم الأعلى، فالله عز وجل نكل به حتى يراه من كان يدعي لهم الربوبية، معجزة إلهية. هذا مسكين فرعون، يعني يريد أن يقول رب أنا ربكم الأعلى، قالها أنا ربكم الأعلى، ويريد أن يضع مكانته أمام مكانة الله أو في مكانة الله عز وجل. هذا مستحيل. الله يخلق وينفع ويضر ويحيي ويميت، فرعون لا يستطيع ذرة، مثقال ذرة من هذا الأمر. اسمعوا قصة أحد الملوك. قصة أحد الملوك قال لنبيه الذي بعث إليه، نبي بعث إليه ويدعوهم وما نفعت معهم الدعوة، قال له هذا الملك قال ادعو ربك للمبارزة، أريد أن أبارزه. هذا الملك المسكين يقول للنبي كلم ربك ينزل حتى أبارزه. لا إله إلا الله. أتدرون ماذا فعل الله به؟ الله أرسل له بعوضة فقط، بعوضة. تعرفون البعوضة؟ البعوضة تعرفونها؟ يعني حشرة حقيرة جدا، صغيرة جدا وحقيرة. أرسل إلى هذا الملك الذي يريد المبارزة أرسل له بعوضة ودخلت في أنفه حتى استقرت في دماغه، حتى استقرت في دماغه. فكانت تتحرك على الدماغ ولا تسكن إلا إذا ضرب الملك على رأسه بالنعال. يقول لخادمه اضرب بالنعال، يضرب على رأسه بالنعال فتسكن البعوضة ثم تعود تتحرك. مرة من المرات قال اضرب هامة رأسي بالسيف، اضرب هامة الرأس وسط الرأس بالسيف. فضرب الخادم هامة رأس الملك بالسيف فوقع السيف في مخه وقطع جناح البعوضة، فمات الملك وانقطع جناح البعوضة. فقالت يا رب دخلت فيه بأمرك وقطع جناحي بأمرك. فالله عز وجل ماذا قال؟ قال أتريدين أن أرد إليك جناحك؟ فعلت. أو تريدين أن تكون لك الدنيا جميعها بحذافيرها؟ فعلت. كل الدنيا لك. فكرت هذه البعوضة قالت يا رب أنا ما أريد، ماذا أريد بالدنيا؟ أريد جناحي فقط. فالله عز وجل رد إليها جناحها بحكمته وأمره جل وعلا. فكان المثل الذي يقول الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لأن البعوضة رفضت الدنيا كلها وطلبت الجناح. فانظر هذا المسكين الذي يريد أن يبارز الله عز وجل. إذن لا ينفع يا إخوة، لا ينفع الإنسان إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه معتقدا ذلك بجنانه عاملا بالأركان، والمراد بالأركان العبادات الفرعية، من زكاة، من صلاة وزكاة وحج وصيام وحج وسائر الأحكام الفرعية. نعم. إذن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هؤلاء هم أهل الاستقامة وهم المتقون وهم المؤمنون. طيب يا إخوة، المؤمنون المتقون شيء واحد، أليس كذلك؟ المؤمنون المتقون شيء واحد، لكن التقوى أخص من الإيمان، ولهذا المؤمنون الأتقياء هم أولياء الله عز وجل. قد يكون الإنسان مؤمن لكنه ليس بتقي، يعني إيمانه ضعيف أو وسط أو دون الوسط، لكن التقي مؤمن تقي هذا ولي لله عز وجل. وأولياء الله يا إخوة في أمان، في أمن وأمان وحفظ من الله جل وعلا، لأن الولي من كان وليا لله لا يمكن أن يحصل له ما يسوءه. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل بعد ذلك: من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. إذن المؤمنون الأتقياء هم أولياء الله عز وجل، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هم يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة، في أمن وأمان. ثم استقاموا. استقاموا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا، لا قل لي في الإسلام قولا، قل لي في الإسلام قولا يدخلني الجنة ويبعدني من النار، أو قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني قولا جامعا، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. يعني لا يكفي أن نقول آمنت بالله فقط، قل آمنت بالله ثم استقم. إذن الاستقامة المرادة هنا هي الاستقامة على الإيمان، يعني التحلي بالإيمان، التحلي بالإيمان والاتصاف بصفات المؤمنين. واعلموا معشر السامعين أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. طيب، إذن ثم استقاموا على دين الله، على إيمان الله، على الإيمان بالله، على التقوى التي أرادها الله عز وجل، ولا ينفع من ذلك إلا أن تكون يكون ذلك على الحقيقة. لا ينفع الادعاء، أدعي أني مؤمن، أقول أنا مؤمن، أنا تقي وأنا كذا والأعمال تخالف، الجواب لا. اسمعوا يا إخوان، بعض الناس يقول التقوى ها هنا في القلب، أليس كذلك؟ يقول التقوى ها هنا والإيمان ها هنا، لكن الجوارح تخالف. هل هذه الدعوة صحيحة؟ هذه الدعوة صحيحة يا إخوان؟ لا. بالنسبة للقلب أمر خفي لا يطلع عليها أحد ولا نستطيع أن نحكم عليه، لكن الذي يدل على ما في القلب هو عمل الجوارح، أليس كذلك؟ عمل الجوارح هو الذي يدل على ما في القلب، فإن كان القلب مريض فإن الجوارح تترجم ما فيه. تجد أن الإنسان صاحب القلب المريض يميل قلبه إلى من؟ إلى العصاة، إلى المنافقين، إلى الكذابين، إلى الغشاشين، إلى إلى إلى آخره، لأن القلب مريض. أما القلب الصحيح يا إخوة فصاحبه دائما تجدونه دائما ميالا إلى أهل الخير، إلى أهل الصلاح، إلى أهل المعرفة بالله عز وجل، هذا هو المعروف. طيب القلب يمرض يا إخوان؟ القلوب تمرض؟ نعم، القلب يمرض كما يمرض الجسد، لكن مرض القلب على نوعين: مرض حسي، وهذا يمكن أن يشخصه الطبيب ويعالج، ومرض معنوي، وهذا لا يعالجه إلا رب العالمين، وصاحب القلب هو الذي يعرف قلبه هل هو مريض مرض معنوي أو ليس كذلك. ومرض القلب المعنوي يا إخوة يكون بالشهوات والشبهات، مرض القلب المعنوي يكون بالشهوات والشبهات. الشهوات كيف؟ الشهوات تجدونه دائما يحب الحرام من الربا والزنا والغش في المعاملات، دائما يحب الحرام. إذن هذا مريض أو ليس بمريض؟ مريض بحب ماذا؟ الشهوات. والشبهات أيضا قد يكون القلب مريض بها، وهو أنه تعتريه شبهات، يعني لا يستقر على منهج معين، تعتريه شبهات مثلا في العبادة، في التوحيد، في رسالة الأنبياء، في الصلاة، في الصيام، إلى آخره، شبهات تعتريه والعياذ بالله، وتعتريه أيضا شبهات أكثر ما تعتريه في العقيدة. إذن هذا مرض، ولا يعرف هذا إلا صاحب القلب. فإذا عرف الإنسان أن قلبه فيه مرض معنوي فالواجب عليه أن يبحث عن العلاج، يبحث عن ماذا؟ عن العلاج، ويعالج هذا القلب. اسمعوا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن مدار صلاح الجسد أو فساده على هذه القطعة الصغيرة، قطعة لحم صغيرة، مضغة صغيرة، عليها مدار الصلاح والفساد. والذي يبين ذلك عمل الجوارح، والذي يعرفه هو الله عز وجل، ثم الإنسان الذي يحمل هذا القلب إن كان مريضا أو صحيحا. طيب يا إخوان، الإنسان الآن أليس بإمكانه أن يعمل المعصية وهو في خفية من الناس لا يطلع عليها أحد؟ ها؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع، لكن من الذي يطلع عليه؟ الله جل وعلا، الله عز وجل. ولا يدرك هذا إلا أهل الإيمان أو أصحاب العقول السليمة والفطرة المستقيمة. يذكر أن رجل أراد أن يختبر أولاده ثلاثة، فأعطى كل واحد منهم دجاجة فرخة، قال: خذ هذه الفرخة واذبحها، لكن بشرط في مكان لا يراك فيه أحد، في مكان لا يراك فيه أحد. الأول والثاني من الأبناء ذبح الفرخة الدجاجة وأتى بها إلى الأب وقال: ذبحتها في مكان لا يراني فيه أحد. الصغير أصغر الأبناء عاد بها على قيد الحياة لم يذبح. قال لما يا ابني لم تذبح الدجاجة؟ قال يا أبتي ما وجدت مكان لا يراني فيه أحد. قال الأب الأمكنة كثيرة الذي لا يراك فيها أحد من الناس. قال لكن الله يراني. إذن هذا دله عليه ماذا؟ العقل الصحيح السليم والفطرة المستقيمة. يعني صغير لكنه أدرك هذا. ولهذا يا إخوة جاء في الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث الطويل الذي تضمن مراتب الدين. مراتب الدين تعرفونها؟ ما هي مراتب الدين؟ أحسنتم، الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين. جاء في تعريف الإحسان في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم قال أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سبحان الله. الصائم الآن بإمكانه أن يأتي في حجرة مظلمة ويغلق عليها الأبواب والنوافذ ويشرب معنا، أليس كذلك؟ ويأكل ويشرب. لكن ما الذي يمنعه من ذلك؟ الإيمان، لأنه يعلم أن الله يراه، يعلم يقينا أن الله جل وعلا يراه. طيب ثم استقام. أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه أمامك. وحقا الله عز وجل يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هو قال الله عز وجل ونعلم ما توسوس به نفسه. لا إله إلا الله. بعض الناس يعمل المعصية ويتصور أن الله عز وجل لا يراه. يا إخوة اسمعوا، هذه إن شاء الله سأبينها لكم بعد. يعني الإنسان عليه خمس جهات تشهد عليه، خمس جهات تشهد عليه، نسأل الله العافية. فلا يحسب الإنسان أن الله عز وجل خلقه وتركه همل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما، لا أبدا. طيب ثم استقاموا تتنزل عليه، ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عرفنا الاستقامة يا إخوة، الاستقامة على الطريق القويم الموصل إلى رضوان الله جل وعلا. جاء في الحديث كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط يوما خطا مستقيما ليس فيه عوج، خط مستقيم هكذا، وخط على جانبي هذا الخط المستقيم خطوطا كثيرة. فقال عليه الصلاة والسلام هذا الخط المستقيم هو سبيل الله، يعني الطريق الموصل إلى الله، وهذه السبل الخطوط الأخرى على كل سبيل أو على كل طريق شيطان يدعو إليه. ثم قرأ هذه الآية عليه السلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقرأ أيضا وهذه الآية الأخرى تدل على ذلك أيضا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الآية التي قرأها، الآية الأخيرة التي قرأها عليه الصلاة والسلام، يعني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لأن الطريق الموصل لله عز وجل طريق واحد، أما السبل سبل الشر فهي كثيرة جدا، على كل طريق شيطان يدعو إليه. ثم استقاموا على الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني في أمن وأمان. يعني هذا النوع من الناس في أمن وإيمان، في أمن وأمان، لا خوف ولا حزن لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا إله إلا الله. طيب يا إخوان، ما الذي يمنع الناس والله عز وجل أعطاهم عقول أن يكونوا كذلك؟ ما هو الذي يمنعهم؟ أتدرون ما الذي يمنعهم يا إخوان؟ الشيطان عدو الإنسان، والنفس الأمارة بالسوء. فالله عز وجل يقول إن النفس لأمارة بالسوء، الغالب على النفوس أنها أمارة بالسوء، يعني تأمر الإنسان بالسوء والفحشاء حتى يقع فيها. والشيطان لا شك أنه عدو للإنسان، فالله يقول إن الشيطان لكم عدو ها فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نعم، من أصحاب السعير. إذن هذا عدو أو ليس بعدو؟ عدو. ويقول الله عز وجل عن الهوى أفرأيت من اتبع هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، ويقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فاتباع فالهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء كلها أعداء للإنسان، تصرفه عن طريق الخير وتمنعه من طريق الخير. ولهذا الإنسان دائما في جهاد، جهاد النفس الدرجة الأولى، وجهاد الشيطان الذي لا يريد خيرا للإنسان، ويأتي الدعاء جهاد الأعداء في المرتبة الثالثة. لأن من لم يجاهد النفس الأمارة بالسوء لا يستطيع أن يجاهد الأعداء، وهذا أمر مشاهد معروف. الكلام له بقية إن شاء الله، والآية بقي عليها كلام وقفات إن شاء الله، نستكملها فيما يأتي من الزمن إن كان في العمر بقية إن شاء الله يوم الغد، وندع ما بقي من الزمن للأسئلة. نسأل الله عز وجل إخوة أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجعل الدائرة على أعداء المسلمين، وأن يوحد صفوف المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع.